بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في آخر درس الحديث الحسن. قال الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. فالحديث الحسن هو الذي توفر فيه شروط الحديث الصحيح، ويختلف في أمر واحد، وهو إيش؟ خفة الضبط. في باب الضبط، وهو أن يكون راويه قد خف ضبطه، وإلا فشروطه هو شروط الحديث الصحيح، وما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو أرفع منه إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذا تعريف الحديث الحسن لذاته، وهناك الحسن لغيره. هذا تعريف الحديث الحسن لذاته، والحسن لذاته إذا جاء من طريق أخرى مثله أو أرفع منه فإنه يرتقي إلى إيش؟ إلى الصحيح لغيره. الحسن لذاته إذا جاء من طريق مثله أو أرفع فإنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. والحديث الحسن لذاته في الاحتجاج كالحديث الصحيح، بمعنى أنه يحتج بالحديث الحسن لذاته كالاحتجاج بالحديث الصحيح، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. ثم هناك نوع آخر أو قسم آخر للحسن، وهو الحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ هو ما كان ضعفه يسيرا منجبرا إذا جاء من طريق أخرى مثله. والحديث الذي فيه ضعف يسير إذا جاء من طريق أخرى أيضا الضعف فيها يسير، فضعيف يسير الضعف مع ضعيف يسير الضعف يصير حسنا لكن لغيره، يوصف بأنه حسن لكن لغيره. فهو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه إذا جاء من طرق، إذا تعددت طرق الحديث الذي الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فهو الحديث الحسن. هناك تعريف مشهور هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذب الراوي أو شدة الغفلة حتى يصل إلى حد الترك، لكن هكذا بعبارة مختصرة هو الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير إذا جاء من طرق، إذا جاء من طريق أخرى أو أكثر فهو الحديث الحسن لغيره. من أهل العلم من قسم الحديث إلى صحيح وحسن، ومنهم من قسمه إلى صحيح وضعيف. فإذا قسم إلى صحيح وحسن وضعيف هذا واضح، لكن إذا قسم إلى صحيح وضعيف أين يذهب الحديث الحسن؟ يندرج تحت الصحيح. مثال الحسن لغيره حديث العرباض ابن ساري المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهو حديث له طرق ضعيفة لكن بمجموعها يتقوى. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الضعيف لغة ضد القوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي وليس الضعف الحسي. وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي انحط ونزل، وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي انحط ونزل فهو الضعيف، فهو الحديث الضعيف. فما هو تعريف الحديث الضعيف اصطلاحا؟ هو الذي لم يجمع شروط الحديث الحسن، أو لم يجمع شروط الحديث المقبول. فالحديث الحسن له شروط، هي شروط الحديث الصحيح إلا في خفة الضبط. فيقول الناظم: كل ما عن رتبة الحسن قصر. إذا نزل وانحط الحديث عن شروط الحديث الحسن فهو الحديث الضعيف، فهو ما لم يتوفر فيه شروط الحديث الحسن بفقد شرط من شروطه هذا هو الحديث الضعيف. ما هي شروط الحديث الحسن؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة وإن خف، عدم الشذوذ، عدم العلة، عدم العاضد عند الاحتياج إليه، ليشمل الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. ما هي شروط الحديث الحسن؟ الستة هذه: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة وإن خف، عدم الشذوذ، عدم العلة، عدم العاضد عند الاحتياج إليه. فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط الستة فإنه يعتبر حديثا ضعيفا. قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. وهو أقساما في أكثر النسخ بالنصب على التمييز، فهو تمييز محول عن إيش؟ عن الفاعل مقدم على عامله. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، يعني وهو كثر أقساما، فهو تمييز محول عن الفاعل مقدم على عامله. في بعض النسخ أقسام، تجد بعض الطلاب يقرأها وهو أقسام كثر، هذا في بعض النسخ جاء بالرفع على إيش؟ الخبرية، بالرفع على الخبرية. فالحديث الضعيف بسبب تخلف بعض الشروط وتفاوت هذه الشروط صار أقساما كثيرة. الشروط كثيرة بسبب تفاوت هذه الأقسام في البعد عن شروط القبول صار الحديث الضعيف أقساما عدة. أوصلها ابن حبان إلى كم؟ إلى 49 نوعا، كما قال العراقي: وعده البستي فيما أوعى ل49 نوعا في الألفية، وعده بعضهم إلى 64 نوعا. فالحديث الضعيف لا يستوي في الضعف، فهو متفاوت بحسب تخلف درجات وشروط القبول، فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا، ومنه الواهي، ومنه المطروح، ومنه المتروك، ومنه المنكر، منه الشاذ، ومنه الموضوع، وهكذا. قال: وهو أقساما كثر. وسيأتي يعني ذكر أقسامه: الشاذ والمنكر والمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. فهذا هو الحديث الضعيف، هذا هو الحديث الضعيف، هو الذي لم تتوفر فيه شروط القبول بانعدام شرط من شروط القبول وهي المتقدمة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، عدم وجود العاضد عند الاحتياج إليه. وهو على أقسام متفاوتة، أولا هو على أقسام يعني أنواع: المنقطع والمعضل والشاذ والمعلق والمضطرب والمنكر والضعيف والضعيف الجدا إلى آخره. وهو أيضا متفاوت يعني في الضعف، ومتفاوت في الضعف. مثال الحديث الضعيف ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس أعظم درجة؟ قال: الذاكرون الله. فهذا سند ضعيف. قيل يا رسول الله أي الناس أعظم درجة؟ قال: الذاكرون الله. فهذا حديث سند ضعيف. ابن لهيعة ضعيف، ودراج أبو السمح ضعيف، لا سيما في روايته عن أبي الهيثم فهي منكرة، فالسند ضعيف. ولا بد أن نعلم أن ليس كل حديث ضعيف ينجبر ويتقوى، لكن الذي ينجبر ويتقوى هو ما كان ضعفه إيش؟ يسيرا. أما ما اشتد ضعفه فلا يصلح في باب الشواهد والمتابعات. فهذا حاصل ما في الحديث الضعيف. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.